إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت فيها السماوات والأرض، شهادة نزخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الأكارم، أكرمنا الله عز وجل في هذه الأيام بجملة الأعياد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فما أعظم هذه الأعياد، إنها بفضل رب العباد متواصلة مستمرة، عيد وعيد وعيد سرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. فاللهم لك الحمد على نعمك كلها وآلائك جميعها. أيها الأكارم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. كنا قد وقفنا وقفنا، ولا بد أن نذكر ببعض هذه الوقفات، فهي أيام أكل وشرب بفضل الله تعالى، أيام توسعة على النفس بما أحله الله، أيام توسعة على العيال بما أباحه المولى جل في علاه. ونحن إن شاء الله تعالى لسنا مقصرين في الأكل والشرب، لكننا قصرنا كثيرا في ذكر الله تبارك وتعالى، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وخاصة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فقد كان الأولون يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، حتى إن مكة حتى إن منها كانت ترتج بتكبير الحجاج وغيرهم مع عشر أكارم. أيها الأفاضل، إذا لا تنسوا هذا الفضل ولا تنفروا هذا الخير، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم مثواكم. أيها الأفاضل، أردت في هذه الخطبة بحمده تبارك وتعالى أن أتمم الكلام فيما ذكرته أو فيما اهتممنا به في خطبة العيد. فقد نفرنا بينكم بفضل الله تبارك وتعالى شيئا من الأمل، والخطبة خطبة العيد اسمها جرعة أمل، وأظن أن تلك الكلمات كانت نافعات بإذن ربي بريات، وكانت بلسما شافيا بحمده تبارك وتعالى وقوته. أردت أن أتمم الكلام في هذه القضية لأهميتها في هذه الأيام، مع كثرة البلايا والمصائب، مع كثرة الإحن والمحن، مع هذه الضربات الموجعة من هنا وهناك، مع هذه النكبات، مع هذه الأزمات، أردنا أن ننشر هذا الخير بينكم يحفظكم الله. ثم من جهة ثانية، فإنكم تذكرون أن خطبنا قبل أيام العيد إنما كانت في سلسلة ميمونة، في سلسلة مباركة عنيت بذكر وسائل الثبات على دين رب الأرض والسماوات. فهذه التسمة إن شاء الله تعالى نافعة لموضوعه، لموضوع الأمل ولموضوع الثبات. فهذه الكلمات ستزرع الأمل إن شاء الله وتبسطه في طريقنا بحول الله. ثم ثانيا، هي وسيلة من وسائل الثبات على دين رب البريات تبارك وتعالى. أعيروا القلوب والأسماع، يرعاكم الله معاشر الأكارم. الثقة بالطريق، الثقة بهذا الطريق الذي نسلكه من أعظم وسائل ثبات الأزمة، ومن أعظم ما يزرع فينا الأمل بإذن الله رب العالمين. الثقة في هذا الطريق، هل لك ثقة في هذا الطريق الذي نسلكه؟ أم أنت تتبع غيرك؟ وجدت أباك وأمك على الإسلام فتبعتهم هكذا ظاهرا؟ نحمد الله أنه جعلنا مسلمين، نحمد الله أنه خلقنا في بيئة المسلمة، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أباءنا على الإسلام، أن أمهاتنا على الإسلام، أن أمتنا على الإسلام، أن مجتمعنا على الإسلام. لكن لا ينبغي أن نكتفي، لا ينبغي أن نكتفي بتقليد هؤلاء دون علم، دون قناعة، دون يقين. فالشبهات كثيرة والشبهات مدمرة محطمة. أيها الأكارم، إذا الثقة بهذا الطريق، والثقة هذه لها معاني كثيرة ولها ضرور كثيرة. الفرع الأول نتكلم عليه أن هذا الدين الذي نحن عليه هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم، وهذا الصراط هو الموصل إلى مرضات المولى تبارك وتعالى. غيره من الطرق والله لن توصل. وقد خط صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قصيره، وقال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو اليه. ثم قال قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم اصلاكم به لعلكم تتقون. نعم، وقال جريج رحمه الله الطرق الى الله كلها مسدوده الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. انت، انا، انت، نحن جميعا معاشر اهل الاسلام نقرا على الاقل، على الاقل اذا اكتفينا بالفرائض في اليوم والليله 17 مره سوره الفاتحه، وبالتالي نقرا اهدنا الصراط المستقيم. الله اكبر، ندعو الله تبارك وتعالى ان يهدينا وان يدلنا على الصراط المستقيم وان يثبتنا عليه. ما هو هذا الصراط؟ صراط واحد لا عشرات، والله الذي لا اله غيره، صراط واحد هو المصير. وما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. اهدنا الصراط المستقيم. ومن بركه هذا الصراط انه ليس بدعا من الطرق والسبل، انه ليس صراطا جديدا، لا والله، انه ليس وليد هذا الزمان، انه ليس صراط فلان وفلان ابدا، انه صراط الله الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد سار عليه الموفقون من سادات البشر من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، يسير عليه الى يوم القيامه الصالحون، الشهداء، الصديقون. قال الله عز وجل في هذا الصراط ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. حينما تعلم ان هذا الصراط مسلوك من قبل، شكون سلكوه؟ شكون مشى عليه؟ افضل البشر على الاطلاق، وصلوا ولا ما وصلوش؟ وصلوا وفازوا، وكل واحد يطلع عليه يوصل ويفوز اللي مشى عليه، والله ما يوصل. هذا يمكنك ويعطيك ثقة عظيمة في هذا الطريق الذي تسلكه. فاثبت، ثبتك الله، واصبر على أن تحافظك الله. هذا الأمر الأول يتعلق بالثقة بالطريق. الأمر الثاني، الثقة بالطريق تخلي تعرف بأن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر لمن كان متمسكا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اليوم الردوة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى لا يبقى بيت ودن ولا بيت مدن الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيزه او بذل ذليله، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه يوما متوسدا بردة متكئا على الكعبه، فجاءه حديث خباب بن الارض، حديث شهير معروف، فجاءه اصحابه رضي الله عنه اشتكوا ما يلقونه من كفار قريش من انواع الظلم والظلم والاثم. فقال عليه الصلاه والسلام: والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله جوى الى الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زني لي منها. ومن عجيب ما تذكره كتب السيره العطره ما ذكر ابن علامة بن إسحاق عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن إياس بن عفيف عن أبي عفيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أتيت مكة في أيام الحج أيام الحج جل مكة قديما في بداية الإسلام. قال: أتيت وهو يومئذ على الكفر وكنت امرأة فجرة. قال: فكنت في منى جئت لأبايع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه وكان يميز من الشرك ايضا. قال: فرايت رجلا خرج من خباء. شفت واحد الرجل خرج من خيمه فرايت رجلا خرج من خباء فجعل يصلي الى الكعبه ثم خرجت امراه فصلت ثم خرج الرجل غلام فصلى. فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ والله لا اعرف هذا الدين. قال: هذا محمد بن عبد الله ابن اخي يزعم ان الله تعالى ارسله ويزعم ان كنوز كسرى وقيصر ستفتح له كنوز كسرى وقيصر. يقين ثبات يقين انه مستقبل. قال: وهذه المراه هي زوجته خديجه بنت خويلد امنت به وهذا ابن عمه علي بن ابي طالب امن به. أتدرون ماذا قال هذا بعد ذلك؟ شاف القصة أخرى لما أكرمه هو بالإسلام. حكاية القصة قال: فيا ليتني أسلمت يومئذ لأكون رافعا في الإسلام، ليتني أسلمت يومئذ لأكون رافعا في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمة قاعدة تدور ويقول هذه الكلمات وفيها اليقين وفيها الثقة بهذا الطريق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بأن كسرى سيهلك. وكان كسرى ذات قوة عظيمة مع قيصر فوق الروح كلهم معهم. قال: كسرى لا يهلك ولا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ولا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. والحديث في الصحيحين. وهذا الذي كان هكذا كان يبسط الامل صلى الله عليه وسلم ويزرع اليقين في قلوب اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. امر اخر يحضركم الله يدخل هذا الباب العظيم هذا تعتقد الطريق انك تشوف امه جنه ويسرا، امه جاع الاوجاع، امه الاوضاع المؤلمه، لكن شوف يمينا ويسارا كيف يدخل الناس في دين الله افواجا. اوروبا لتعرض الشباب الشيخ كما قلنا قبل قليل لنشاهد اولادهم وابناتهم يدخلون في دين الله افواجا. هذا الذي آلمهم، هذا الذي آلمهم. الاحصاءات عندهم مخابر، دير الاحصاءات ودير الدراسات. كان يقولوا 2030، كان يقولوا 2050، يقولوا فرنسا ستصير اسلاميه، بريطانيا ستصير الاسلام، نسبة أعظم في العالم خاصة تصدر الإسلام. هذه كلمة طويلة أثر فيهم بزاف بزاف. ونشوفوا الإحصاءات الحديثة وشكون؟ إحنا مع تقصيرنا والله، مع اعترافنا بتفريطنا، بتهاوننا في الدعوة، بل بتهاوننا في العمل في الإسلام. هي مجرد نسبة عند الكثيرين، مجرد تقليل وأعراف عند الكثيرين منا. ما كانش لك تمسك صحيح، ما كانش لك دعوة صحيحة إلا من رحم الله. وزيد الضربات وزيد الهزيمة تاعنا في الميادين كثيرة. لما تخليش الناس يتبعونا في الحقيقة منطقيا، يعني تخليش الناس يتبعونا. هزيمة سياسية عسكرية اقتصادية اجتماعية، الفقر التخلل البطالة الاختلاف فيما بيننا. اذكر ناشئ من الأسف ومن أسباب التخلل، لكن مع ذلك تعلم أن الإسلام دين الله تعالى، دين الفطرة، دين الوحي، وحي الله تبارك وتعالى. المستقبل الان الاحصاءات تقول ها ناس تغير الدين دائما، واحد يغير من واحد يغير من اخر يثبت على دين يثبت على دين الى دين. لكن التحولات بين الاجيال قال 19 كلها نحو الاسلام، 19 تحويلات او التحولات كلها نحو الاسلام. وانا انصح نفسي وانصحكم، روحوا الان دخلوا اليوتيوب وشوفوا قصه هذا القس ابراهيم من جنوب افريقيا الذي اسلم قبل 3 أشهر، وهذه الايام قصته ودائره بالجزيره، روح للحج اكرمه الله بالحج، رؤيا شرف بان دين الله لا تروح لها، انفرطوا في الدعوه الى الدين، رؤيا راها ربي عز وجل الهمه، راى رؤيا انه يلبس اللباس الابيض، ورؤيا يدخل هو قس الكنيسه تعيش لها 100,000 شيء واحد يسوس ازواج كبر 100,000 من رجال النساء، ورؤيا كل روح تلبس الابيض وكل اهل الكنيسه تعيش الابيض، قالوا شيء ابيض ابيض ولبس اهل الاسلام تعجبني انا راح نصوم سنين، قال قلت معلش اضغاث الاحلام مره 2 3 كل مره يعود الى الروح، فتشجعت ذلك شجعت وقررت انني اعتزل الاسلام ورحت الكنيسه وحكيت لهم الرؤيا وقلت لهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، صرت مسلما اصوم فقلت ربي هداه مش هدايا الكنيسه كلها 100,000 اختلفوا في الاسلام، هذه الايام الذين يفهمون شيء من الاسلام 100,000 تصورت كيفاش تعرف بانه دين الله تبارك وتعالى وان المستقبل لهذا الدين لا رد في ذلك ولا يلد ولا شك حتى يقول الله معاكم وثبتني الله واياكم انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد احبتي الاكارم ان كثيرا منا حينما يسمعون مثل هذه النصوص تاتيه بعض الشبهات في قلوبهم فيقولون لكننا نرى كذا وكذا في اوروبا وفي امريكا ويشوفونا بس علينا وهم خير منا وحنا شديدين في الدين وعندنا شرك وعندنا فقر وعندنا كذا وعندنا كذا وهؤلاء راهم عايشين خير منا راهم عايشين السعاده الله اكبر اي سعاده يعيشها هؤلاء ايها الاكارم. قال ربنا سبحانه لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن فرضنا جدلا أنهم في سعادة وسعادتهم ظاهرية وإلا نسبة الانتحار عندهم عالية جدا، إحنا الفقر اللي كامل وكل مشاكل دائما كريمة كم نسبة الانتحار فيما هو السويد سويدا نتكلم عليها يقول في نتائج البطالة ما فيهاش الفقر صفر بطالة وصفر فقر، مع ذلك نسبة الانتحار روح سد روح اقرا أكبر نسبة الانتحار عندهم الله أكبر. صافي السعادة ما يشهد الزخرفة الدنيوية ما يشهد الماديات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، أنا جنتي وبستان في صدري أينما رحت فهي معي لا تفارقني، هكذا كان يقول شيخ الإسلام عليه رحمة رب الأنام. ذاق طعم السعادة ذاق طعم الإيمان إلى الله عباد الله. إذا حقيقة ما يغركمش لا يغرنك تقول الذين كفروا في البلاد يظهر لكم يوم عايشين كذا الأزمات اللي تخطوا فيها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وحتى ولا صح الصحة قصيرة متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا قال ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأمر في غاية الوضوح والله العظيم الأمر في غاية الوضوح. فأما الزلل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأبشروا عباد الله واستمسكوا بهذا الدين العظيم ففيه النجاة في الدنيا والآخرة وفيه الطمأنينة في الدنيا والآخرة وفيه الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. جعلني وإياكم جعلني الله وإياكم من هؤلاء السعداء من هؤلاء المؤمنين الثابتين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة وإدوانا. اللهم نسأله تبارك وتعالى أن يشفي رمضان ورمضان المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين.